ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ثاقب الله أكبر من كل شيطان عمر البيوت كثيرا الله أكبر من كل جان عمر البيوت كثيرا في الأرجاء عمر كثيرا في الجدران عمر كثيرا في أسقف البيت عمر كثيرا الله أكبر من كل شيطان جثم على القلوب كثيرا وسوس في الصدور كثيرا الله أكبر من كل ساحر وساحرة ساحر وساحرة في البيوت ساحر وساحرة في البيوت ساحر من الجان ساحر من الشياطين ساحر من المرضة ساحر من الإنس ساحر ساحر وساحر الله أكبر من كل جان اختفى في البيوت والأبدان توارى في البيوت والأبدان اختفى توارى في البيوت والأبدان توارى في البيوت والأبدان في الفراق اختفى وتوارى في الطلاق اختفى وتوارى في العداوة اختفى وتوارى في البغضاء اختفى وتوارى في الجفاء اختفى وتوارى الله أكبر كبيرا كبيرا كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا معاشر المعمرين والخدمان معاشر المعمرين والخدام أنيبوا إلى الله لا فراق ولا طلاق لا عداوة ولا بغضاء معاشر المعمرين والخدام أنيبوا إلى الله أنيبوا إلى الله في البيوت أنيبوا في الأبدان أنيبوا حول الأبدان أنيبوا إلى الله لا فراق ولا طلاق لا عداوة ولا بغضاء لا فراق ولا طلاق لا عداوة ولا بغضاء وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بسم الله يبطل كل مس أزل الأزواج كثيرا جان غير الأزواج كثيرا الله أكبر من كل مس إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف الشيطان مسهم مسهم مسهم مسهم طائف من الشيطان تذكروا تذكروا فإذا هم مبصرون بسم الله يبطل كل مس بالنظرات مس بالحسد مس بالعشق مس بالأسحار مس الله أكبر من كل جان تملك العقول كثيرا جان اختفى في الأفهام شيطان في الصدور شيطان شيطان تملك تملك الأفهام كثيرا شيطان في الصدور تملك تملك القلوب كثيرا شيطان في العقول شيطان شيطان شيطان شيطان للعدات شيطان الله أكبر من كل شيطان كبير شيطان فرق كبير شيطان فرق كبير شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان فرق كبير شيطان بين الأزواج شيطان بين الأزواج شيطان بين الأزواج شيطان في الزوج شيطان تجلى في الزوج شيطان تجلى في الزوج شيطان تجلى في الزوج شيطان تجلى في الزوج شيطان أورث القسوة والغفلة أورث القسوة والغفلة شيطان شيطان في قلب الزوج شيطان في عقل الزوج شيطان في بدن الزوج شيطان في حركات الزوج شيطان شيطان للفراق شيطان شيطان للعداوة شيطان الله أكبر من كل مس عظيم من كل شيطان تنقل بين الأزواج بسحر عظيم تنقل تنقل تنقل بين الأزواج بسحر عظيم في الأعين سكن بسحر عظيم في العينين سكن بسحر عظيم في العقول سكن بسحر عظيم في الأفهام سكن بسحر عظيم شيطان جلاه الله شيطان جلاه الله بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك أن ألق عصاك أن ألق عصاك أن ألق عصاك فإذا هي تلقى ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون بسم الله يبطل كل سحر عظيم للأزواج للفراق والكراهية والطلاق العظيم يبطل كل سحر عظيم بأسماء الأزواج عظيم بصور الأزواج عظيم بآثار الأزواج عظيم يبطل كل سحر عظيم في الأبواب عظيم في العتاب عظيم يبطل كل سحر عظيم في الزواج عظيم في الحمل عظيم في الولادة عظيم في النفاس عظيم خدام في البيت من قديم في الأبدان من قديم في البيت من قديم في الأبدان من قديم جاد كبير من ملوك الجان كبير جان كبير من ملوك الجان كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير من الملوك عاشق من الملوك عاشق من الجار عاشق عاشق وعاشق جاء أورث الغضب بين الأزواج شيطان أورث الغضب بين الأزواج جاء أورث الغضب بين الأزواج شيطان أورث الغضب بين الأزواج جاء أورث الغضب بين الأزواج شيطان أورث الغضب بين الأزواج جاء أورث الغضب شيطان أورث الغضب جاء أورث الغضب شيطان أورث الغضب جاء في الزوج كبير شيطان في الزوج كبير جاء أساء من الزوج شيطان أساء في الزوج جاء أذى من الزوج شيطان ظلم من الزوج أسكنوه كبير شيطان آذى بسحر عظيم فاسمعوا يا معشر الجن إن الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء جعلتم البيت جحيما جعلت بين الزوجين أذى كثيرا، لعن وسب وشتم وضرب وأذى، ويظن الظان أن الأذى قابع في الزوجة ولا يبعد ذلك، لكن تبين الآن جليا أن الأذى واضح جلي في الزوج، وهذا بداية الغيث بإذن الله. فمن الزوج تؤذون الزوجة، ومن حركات الزوج تؤذون الزوجة، ومن انفعال وضرب الزوج تؤذون الزوجة، ومن جفاء وقسوة الزوج تؤذون الزوجة، والزوجة ترى تطالع وتنظر، تضرب تكلم تجرح وتصبر، والزوج يظن أنه يحسن صنعا، فأنتم في قراره وأنتم في عقله ودماغه وفي نطقه وكلامه وصخبه وغضبه، والأذية بالغة بين زوجين اثنين، قد أحكم من أحكم سحره فجعله في محل القوة والقيادة والقوامة، فجعل في الحلم غضب، وجعل في الصبر طيش، وجعل في المحبة عداوة، وجعل في الرحمة سجل، نعم، والظلم ظلمات يوم القيامة. الزوج مكلوم مظلوم، والزوجة غيرا، والسحر فاعله ظالم كبير، وخدامه يسمعون الآن ويتحركون. فاسمعوا يا معشر من جئتم إلى زوجين اثنين، أذيتكم جلاها الله، وحالكم ظاهر جلاه الله، فإني لكم ناصح أمين، وأنا لكم واعظ، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وبأسمائه التي إذا سئل به أعطى، وباسمه الذي إذا سئل به أعطى، أن يجعلكم رحمة لا عذابا، وخيرا لا شرا، وأن يجعلكم بفضل منه ومنا ونعمة في الإسلام والإيمان والإحسان. قال الله تعالى: واصلحوا خير. قال الله: واصلحوا ذات بينكم. يا من سكنت الزوج، ويا من سكنتم الزوجة، ويا من فرقتم وباعدتم بين زوجين اثنين، أنيبوا إلى الله. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فرب إنك ظالم، وأنت ظالمة، إلى كل جني كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، والله إنكم ظالمون. كل من يسعى في التفريق بين اثنين فهو ظالم، كل من يسعى في الإبعاد والبعد، كل من يسعى في الإقصاء والنفي فهو ظالم. فأنيبوا إلى الله جل وعلا، فهو الذي جعل بين الزوجين رحمة ومودة، جعل بين الزوجين رحمة ومودة، جعل بين الزوجين رحمة ومودة، فلا تخفوا رحمة ولا تخفوا مودة، إياكم أن تمحوا رحمة أو تمحوا مودة، إياكم أن تغيروا رحمة أو تغيروا مودة. واتقوا الله جل وعلا يا معشر الجن. إلى كل من جاءهم بسحر في خدمة أو زواج، إلى كل من جاءهم بسحر في حمل أو ولادة، إلى كل من جاءهم بسحر في سفر أو مال، إلى كل من جاءهم بسحر على لباس أو جمال، إلى كل من جاءهم بسحر في أعياد أو مناسبات، إلى كل من جاء بسحر عظيم عقد أو ذبح عليه أو دفن أو كتب أو حرق، إلى كل من جاءت إلى زوج فسكنت فأصبحت عاشقة، إلى كل من جاء إلى الزوجة فسكن فأصبح عاشقا، إلى كل شيطان أسود يعقل ويقر بل في نفسه بظلمه وجرمه ويصر إصرارا على كفره وشيطانه، أنب إلى الله واعلم أن الله يرى. إليكم جميعا أسأل الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أن يجعل بين الزوجين رحمة ومودة، أن يشرح صدور الزوجين للمحبة والمودة، وأن يشرح قلوب الزوجين للمحبة والمودة، وأن يشرح وأن يطلق لسان الزوجين بالمحبة والمودة ونفوس الزوجين بالمحبة والمودة وأيدي الزوجين بالمحبة والمودة أن يجعل في الأبدان محبة ومودة معشر الجن أوقفوا كل سلب وعطب أوقفوا السلاسل والأصفاد والعقد أوقفوا سحر التفريق سحر العداوة سحر البغضاء سحر الجفاء سحر القتال سحر المحق سحر البكاء سحر الحزن سحر الحرمان سحر القلة سحر الذلة أوقفوا كل سحر بين الزوجين طاعة لله جل وعلا لا تكونوا سبب في فراق أو طلاق أو نشوز أو عصيان اتقوا الله جل وعلا اتقوا الله يا معشر الجن اتقوا الله في البيت واتقوا الله في أهله واتقوا في الأبدان واتقوا الله في الإسلام والإيمان والإحسان يا معشر الجن مهما على السحر والساحر فالله جل وعلا أعز وأجل وأعلى والله ينظر كيف تصنعون أظهروا لله خيرا الآن في قلوب الزوجين التي عقدت وأقفلت بسببكم أنتم بسحركم ونظراتكم بسمكم وسوادكم وخلطتكم أوقفوا هذا الأدى وهذا الردى أوقفوا هذا السلب وهذا العذاب طاعة لله تعالى فكم من زوجين تفرقا وأنتم السبب وكم من زوجين تقاتلا وأنتم السبب وكم من زوجين اثنين قتلا أو انتحرا وأنتم السبب وكم من زوجين اثنين بعد رفعة ذلة بعد غنى فقر وأنتم السبب معشر الجن والشياطين معشر الجن والشياطين ألم تسمعوا قول الله يفرقون به بين المرء وزوجه أي بالسحر يفرق الشيطان والساحر والجان والخدان يفرقون به أي بسحرهم وأعمالهم بين المرء وزوجه بالوسوسة بالضيق بالألم بالأذى بالصراع بالجفاء بالبعد بالعجز بالفقر بالضيق بالحزن بالطلاق يفرقون بأسباب كثيرة أنتم أصحابها أنتم أصحابها أنتم أسبابها أنتم خدامها وحراسها فأوقفوها الآن أسلموا لله جل وعلا في البيت عمروه بالإسلام يا معشر المعمرين يا من تعمرون يا أرواح يا من عمرتم البيت عمروه بالذكر والطاعة فوربي إن الجنة لكم بالإسلام إننا نستشعر قربكم من الإيمان نستشعر أنفاسكم في الإسلام هذا كلام الله جل وعلا هذه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن بعد الحياة موت وبعد الموت قبر وبعد القبر بعث حساب جزاء جنة أو نار يا معشر الجن خلقنا وخلقتم لعبادة قال الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعلم أن في البيت معمر يعمر آثاره ظاهرة وعلاماته بادية وأحواله علمت فأسلم أسلمي أسلموا لله في هذا البيت أسلموا لله أسلموا لله وعمروا البيت بالسلم والسلام والإسلام عمروا البيت بالسلم والسلام والإسلام عمروا البيت بالسلم والسلام والإسلام لا تؤذوا أهله شاركتم أهله والإسلام دين محبة ورحمة ومودة معشر الجن معشر النساء من الجن إن الله جل وعلا شرع لكم في الإسلام أزواجا أو زوجا طيبا طيبا حلالا، شرع لكل أنثى من الجان زوجا طيبا صالحا تقيا، شرع لك في الإسلام كل زوج يكون لك بإذن الله دعما وسندا، يكون لك بإذن الله جل وعلا، يكون لك بإذن الله جل وعلا رحمة ومودة. يا معشر الجن، يا معشر الرجال من الجان، إن الله شرع لكم الزواج، شرع لكم الزوجة والذرية الطيبة في حلال، وأن تكونوا على العهد بالإسلام والإيمان والإحسان. معشر الجن، إن القرب من السحرة ظلم وحرام، إن القرب من الأسحار ظلم وحرام، إن التفريق بين الأزواج ظلم وحرام. وجب أن ننبهكم، ووجب أن نبين لكم، ووجب أن نعلمكم وأن نرشدكم لعلكم تهتدوا إلى سبل البر والسلام. السلام السلام، ادخلوا الجنة بسلام، وتحية فيها سلام لمن أسلم وسلم. فاعلموا أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فاعلموا أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واعلموا أن الإسلام أمرنا أن نتعاون على كل بر، على كل خير، على كل فلاح، على كل صلاح وإصلاح وصلح. فأصلحوا بين الزوجين إن كنتم أنتم أصحاب الفتن، فغيروها وامحوها. أنيبوا إلى الله، فهو الله لا إله إلا هو، سبحانه ما أعزه وما أجله. معشر الجن، معشر الجن، معشر الجن، معشر الجن، انظروا في أحوال الطيبين والصالحين، انظروا في أحوال الطيبين والصالحين، انظروا في أحوال المؤمنين والمحسنين، واقتدوا بآثار الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. معشر الجن، إن أعماركم وإن عمرت، وإن أرواحكم وإن عمرت، إن أجسادكم وإن عمرت، فما من نفس إلا وعلم أجلها عند الله جل وعلا في كتاب لأجل يعلمه الله جل وعلا. فانظروا لمن سبقكم في آثارهم، فالصالح قد ولى والمفسد قد ولى، وكل يرى سعيه وعمله بين يدي الله جل وعلا. قل كل يعمل على شاكلته، فحري بكم أن تعمروا الأوقات والبيوت والديار بطاعة الله جل وعلا آذانا وصلاة وركوعا وسجودا وقرآنا وقياما، أن تعمروا البيوت تسبيحا وتهليلا وتحميدا وتقديسا لله جل وعلا، أن تعمروا البيوت بإذن الله جل وعلا في القربات والصالحات. هيا إلى الله، هنيئا لمن أسلم وآمن في البيت. يا معمر، يا من تسكن في كل جدران، يا من تسكن في كل جدار، يا من تسكن في كل ركن وفي كل مقام، يا من تعلو سطحا وسقفا، يا من تسكن، يا من تأوي، يا من، يا من أنت الآن تقبل، يا من أنت الآن تسمع، يا من أنت الآن تبصر وترى، في الأبدان أو في البيت أسلم تسلم. إن الله كتب، إن الدين عند الله الإسلام. غيروا ما أفسدتم، بل امحوا واغفوا ما أفسدتم، كفى جرما وظلما بين زوجين اثنين، كفى فراقا، كفى عداوة، كفى بغضاء، كفى طلاقا. أسلم تسلم يا جني، أسلمي تسلمي يا جنية، يا من تشيطنت، يا من ادعيت السواد والكفر واليهودية والنصرانية. لا يهودية تنفع، ولا نصرانية تنفع، ولا شرك ينفع، ولا كفر ينفع. اعلم، قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نوصيكم جميعا معشر الجن بالتوحيد الخالص لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا له الدين الخالص، أي تعبد ربك الذي خلقك وحده، ولا تشرك معه غيره سبحانه جل في علاه، لا ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا حجرا، ولا مدرا، ولا ودرا، وأن تكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا والمسلمين في هذا البيت. نريد آذانا أن تسمعوا بعضكم البعض الآذان، وأن تسمعوا بإذن الله في كل جحر، في كل حجرات، في كل طابق، في كل غرفة، في كل بيت، في كل باب، في كل نافذة، في كل سقف، في كل سطح، أن تسمعوا بعضكم البعض الآذان، أن تؤذنوا وأن تقيموا الصلاة، وأن تصلوا وأن تسبحوا الله، وأن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. معشر الجن، معشر الجن، إن من أرسلكم للفتن وحبس الزوجة في البيت للبعد عن الزوج ظالم، إن من جاءت بكم ظالمة، إن من وسوس وضيق الصدر وحبس الأنفاس ظالم وظالمة. فغيروا الظلام إلى نور، فغيروا الظلمة إلى أنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الله نور السماوات والأرض. فاسمعوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى كل جنيق عمر البيت وعمر الأبدان وحمى حولها، فاسمع هنيئا إذا كان في البيت معمر. نذكر الجان الذي في البيت يا معمر، نذكره كيفما كان حاله، كان من قديم سكن، أو مع سحر جاء فسكن، أو مع نظرات وحسد جاء فسكن. مهما كان حاله وزمنه ومدته وقوته وأحواله وأشكاله، نذكره بالله ليعمر بالخير، ليعمر بالإسلام، ليعمر بالإيمان بإذن الله جل وعلا. والصحبة في الخير خير، لكن إذا كنت جني هم لا يرونك أبدا وأنت تراهم، فالزم باب الله وطاعة الله، ولا تقرب الأذى، ولا تمسوها بسوء، ولا تمسوها بسوء، ولا تضار والدة بولدها، ولا تضار والدة بولدها، ولا مولود بولده. فاتقوا الله جل وعلا، ولا تفرقوا بين الولد ووالده، وبين الوالدة وولدها طاعة لله جل وعلا. ولا تفرقوا بين زوجين اثنين، ولا تمحقوا مالا، لا تعطلوا طاعة أو عبادة، واجعلوا البيوت خيرا وبركة وبرا. فاسمعوا إلى ما قال الله تعالى. الله نور السماوات، الله نور السماوات، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات، يا الله، الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. معشر الجن، تأملوا في قول الله والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم. الآن، الآن الله جل وعلا بكل شيء عليم، سبحانه الآن يعلم سبحانه، ودائما هو سبحانه علمه كبير عظيم، لا يخفى عنه شيء سبحانه، لا في الأرض ولا في السماء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهو على كل شيء قدير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو السميع البصير، سبحانه ما أجل وما أعظمه. الآن، الآن خدام هذا البيت من جاءوا وقفوا على بابه وعلى أعتابه وجدرانه وحيطانه وأسقفه، خدام كبار وصغار وشياطين وسحرة وحاسدين وطاعنين، الآن، الآن والله وبالله وتالله، إن الله تعالى يراكم، إن الله سائلكم بماذا أجبتم المرسلين، إن الله جل وعلا سائلكم، من ربكم؟ سائلكم، ما دينكم؟ من نبيكم؟ أي كتاب قرأتم؟ والله وبالله وتالله، قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يا معمر ويا خادم، يا من أنت الآن في شكل يعلمه الله، وفي قوة يعلمها الله، وفي صورة يعلمها الله، يا من أنت الآن في وظيفة ومهمة يعلمها الله، الآن أنفاسك التي تقلب بعدما سمعت ما سمعت يعلمها الله، قلبك الآن يعلمه الله، أمستكبر أم أنك تلين فتسلم؟ يعلم الله جل وعلا أحوالكم، فهنيئا لمن أقبل على الله، هنيئا لمن أقبلت الآن على الله من الجد في البيت إلى المعمر. طب بذكر الله، ينشرح صدرك بذكر الله، يعلو ذكرك بذكر الله، يثبت الله أقدامك بذكر الله، ينصرك الله على الأعداء بذكره بذكر الله. أيها الجني، أيتها الجنية، أخاطب كل معمر وإن كان مسالم، أسلم حتى لا تحرم الخير. قد تكون مسالما يهوديا أو نصرانيا أو كافرا، لكنك إذا مت على هذا كنت في النار، لأن الدين عند الله الإسلام. جئنا فنبين بإذن المولى الكريم لكل معمر، ولو كان الآن في طريقه فسمع الكلمات فاتعظ فآمن، ولو كان الآن فقط يمر أو يعبر طريقا فسمع فوقف، نذكرك فأسلم تسلم، إن الدين عند الله الإسلام. يغفر الله لك الذنوب وإن كنت معمر، قد تساقط أسنانك وشاب شعرك وانحنى ظهرك، إن أسلمت غفر الله لك ما مضى من الفواحش والقتل والسحر والآثام، قل ما شئت يغفرها الله بالإسلام، لكن بعد الشهادة أصدق الله يصدق، وكن مع الله ظاهرا وباطنا ولا تؤذي أحدا، وتعلم وتفقه، تعلم وتفقه أيها الجني، فما خلقك الله جل وعلا سدى وما ترك سدى لغاية يعلمها وهي العبادة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. أيها الجاد في هذا البيت، باسم زوجين اثنين أو باسم أسرة أو باسم أفراد، أو فقد عمرتم لكنكم آذيتم وسلبتم محقتم وحاربتم، إلى كل معمر عاشقها أحبها، فحن أن تكون في ركن معه وألا تغادر بيته ومقامه. إلى كل من جاءوا جميعا، الله يعلم حالكم، اسمعوا وعوا، أسلموا لله عز وجل في الأبدان وحولها ومعها وفي البيت، طاعة لله عز وجل، طاعة لله، طاعة لله، ونرى بإذن الله من يتحرك بسرعة، يتحرك بسرعة لا يقف عن الدوران. نعم يتقلب هنا وهناك، لكن شتان شتان بين من يتحرك بخير وفي خير، وبين من يتحرك بشر وفي شر. هنيئا لمن استعمله الله تعالى في الخير. نريد بإذن الله تعالى برا وصلة ومحبة ومودة وطاعة وعبادة وتوحيدا خالصا. نعم توحيدا خالصا، توحيدا ماذا خالصا؟ إياكم إياكم والأبارسة والشياطين والسحرة، إياكم إياكم والذبح لغير الله عز وجل، إياكم إياكم وظلم الناس، إياكم وظلم المسلمين والمسلمات، إياكم وظلم عامة، الظلم ظلمات والظلم حرام. قال الله تعالى: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا، فلا تظلموا الناس، فلا تظلموا الجان، فلا تظلم الطير والحيوان، لا ظلم بإذن الله عز وجل. عاهد الله عز وجل من الآن أن لا ظلم، عاهد الله يا جنية أن من اليوم لا ظلم، لا ظلم في الوالد، لا ظلم في الوالدة، لا ظلم في الابنة، لا ظلم في الزوج، لا ظلم في الأبناء، لا ظلم في الجمال، لا ظلم في البيت، لا ظلم في المال، لا ظلم في المحبة والمودة، لا ظلم. طاعة لله عز وجل، طاعة للمولى الكريم، والله إن الله يأجركم بذلك جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ماذا تستفيدون من حرب ومن عداوة ومن محق ومن بعد؟ ماذا استفدتم وماذا تستفيدون؟ فسبحان الذي خلق، سبحان الذي خلقكم، سبحان الذي قواكم صوركم فعدلكم، سبحان الذي وهبكم، وسبحان الذي أمدكم، وسبحان الذي أخفاكم، هو الله. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فأراد سبحانه سبحانه، وحكم سبحانه، وقضى سبحانه، وأمر سبحانه أن تكون هذه الخلقة وهذه القوة وهذه الصور وهذه القدرات في طاعته. أكرر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، إلا ليطيعون، إلا ليتبعون، إلا ليهتدون، إلا ليرشدون، إلا ليذكرون، إلا ليوحدون. هيا إلى الله جل وعلا في البيت مؤذن، وأسأل الله تعالى أن تسمعوا الآذان الآن هذه المرة بأذون بإذن الله وقلوب واعية، واحفظوه مني، وليكن بينكم مؤذن، وليكن فيكم من يؤذن للصلاة وللسلم ولحرب الكفرة الفجرة السحرة للمسالمين المؤمنين المسلمين الموحدين. وليكن بينكم بإذن الله عز وجل وفيكم بإذن المولى الكريم واعظا يعظ بالخير، داعي يدعو بالخير بإذن الله عز وجل، إماما يؤمكم في خير في البيت وغيره. نعظكم لتكونوا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. هذا هو الآذان الذي جاء وقرعه ربي، بينه نبي ونبيكم صلى الله عليه وسلم، إنه الآذان. سنؤذن بإذن الله، واسمعوا بقلوبكم واحفظوه بإذن الله عز وجل، وأرجو وأسأل الله تعالى أن تحفظوه وأن تعملوا به وأن تكرروه في كل غرفة وفي كل مكان وفي كل زاوية وفي كل سقف وسطح بإذن الله تعالى. الآن الآن الآن الآن نحسن الظن في الله عز وجل، نعم أن فيكم من يهتدي من المعمر فيسمعه الآن فيكرره بقوة حباه الله بها في كل مكان، وما ذلك على الله بالعزيز. نعم أن يحفظه الآن بإذن الله مني بإذن الله جل وعلا. قد سمعه من قبل كان يفر حينما يسمعه، أو كان ربما لا ينساهيا حينما يسمعه فلا يعقله ولا يسمعه. الآن نريد أن يسمع بإذن الله الآذان، لكن يحفظه بإذن الله جل وعلا ويعيش مع معانيه ومع أحكامه وتجلياته وأنواره، لكن نريده أيضا أن يكرره بقوة بإذن الله تعالى وبسرعة في كل زاوية وفي كل مكان. نريد بإذن الله تعالى أن يصبح في هذا البيت الكل على الإيمان، خدام وحراس وأعوان على الإيمان بإذن الله جل وعلا. فاسمعوا الآذان، هذا آذان، إنها كلمات التوحيد، كلمات الإخلاص، كلمات الاتباع، كلمات العبادة، كلمات الفلاح، كلمات الشهادة، كلمات الجنان، كلمات المحبة والرضا والرضوان. فاسمعوا إلى الآذان، هذا الآذان نريدكم أن تعلنوه وتكرروا في وجوه الكفرة والفجرة والسحرة، أن تكرروه في كل صلاة، أن تكرروه في كل نازلة لتهبوا إلى النصرة وإلى الخير بإذن الله تعالى. والله إن الأمر عظيم، والله إن الأمر عظيم، في البيت عظيم، وفي الأبدان عظيم، وفي كل مكان عظيم. فأذنوا للصلاة، أذنوا للصلاة، أذنوا حتى تفر كبار المرضة والأبالسة والشياطين. نعم، هيا إلى الله معشر الجن، أسلموا جميعا لله، وأعلنوها مع شهادة الآذان، شهادة لا إله إلا الله، من قلب خالص، من قلب خالص، يوجه إلى الله، يوجه إلى الله، يوجه إلى الله، يؤمن بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فأسلم يهدي الله جل وعلا قلبك، وأذن بإذن الله تعالى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وتابعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. معشر الجن أسلموا لله، معشر الجن، الخير الخير، طاعة لله، الصلح الصلح، طاعة لله، الإصلاح الإصلاح، طاعة لله، النور النور، طاعة لله. معشر الجن، معشر الجن، كسروا كل صليب، طاعة لله، كسروا كل نجمة لليهود، طاعة لله. معشر الجن، معشر الجن، معشر الجن، معشر الجن، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة

عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ويديك وبكيتي وتزيرتي في صدرك. فاش طلعت البكية جبت تحسي بهذا الشيء طلع مني على هنا للدار تاعي خرجت البكية. خرجت بعدها. واسمعني مزيان، دابا حنا كنعالجوا في واحد المشكل، وحنا كنا موجهين الرقية